إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى بعض الإرهاصات مما هيأه الله تبارك وتعالى لبعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك حفر زمزم وما كان لها من شأن، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر يتم على يد هاشم جد النبي صلى الله وسلم عليه حتى تكون السقاية فيهم، وما سيكون لهذا من الخبر والمعجزة. كذلك حارق الفيل وما جمع الله تبارك وتعالى فيه لقريش من الكرامة من حفظ مكة ومن حفظ الكعبة ومن بيان شرف هذه البقعة وظهور هذا لكل من في الجزيرة، بل لمن هم خارج الجزيرة، فهذا حدث يعني قد ذاع صيته وانتشر خبره. وذلك معركة، يعني جيش يغزو الكعبة وقد سلح وأعد بصنوف من العدد والسلاح والحيوان الذي لم يألفه العرب هو الفيل. ومن أجل هذا امتن الله تبارك وتعالى على قريش بهذا الحدث العظيم، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان هذا الحدث الذي كان في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه كذلك إيذان بشرف مكة وشرف هذا البيت وشرف قريش. ثم ذكرنا أيضا يعني ما كان من تهيئة لمكة، وذلك برجوع السيادة فيها إلى قريش بعد أن كانت لخزاعة، وذلك على يد قصي بن كلاب وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه. كل هذه كانت مقدمة وإرهاصات لبزوغ شمس الرسالة المحمدية في هذه البقعة الطاهرة التي اختارها الله تبارك وتعالى على العالمين وعلى كل بقاع الأرض، وذلك ليكون منها منطلق هذا النور الذي يعم الله ويعم الله عز وجل به المعمورة كلها وإلى آخره. نأتي اليوم إلى أهم الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه من الميلاد إلى البعثة. معلوم أن النبي صلى الله عليه لم يبعث إلا على سن الأربعين، وأنه من ميلاده إلى هذه السن بالطبع لم يكن نبيا، بل لم يكن عنده أصلا علم بما هي النبوة، من نبوته، بل ما كان عند قريش كلها، فضلا عن النبي صلى الله عليه الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، علم إلا علم بسيط جدا ببعض الأنبياء السابقين كعيسى بن مريم أو موسى، وذلك مما يسمعه من بعض اليهود ومن بعض النصارى. أما النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه فقد كان بعيدا عن كل ذلك. على كل حال، هذه الفترة من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه تدرس لمعاني كثيرة. أول معنى من هذه المعاني هي رعاية الله تبارك وتعالى وصناعته للأنبياء، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه، والأنبياء يصنعون على عين الله تبارك وتعالى يعني من أول يوم وإلى أن يبعثون، فهم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءته سبحانه وتعالى. هذه الرعاية الكونية القدرية وليست الرعاية التشريعية بأنه يأمرهم وينهاهم ويرسل لهم الوحي، طبعا هذه رعاية ثانية، يعني فيه رعاية تشريعية، الله ينزل الملك على النبي فيأمره وينهاه ويؤدبه بآداب ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا. أما قبل أن ينزل عليه الملك وأن يوحى إليه فهي رعاية كونية قدرية، يعني الله بقدره وبكونه سبحانه وتعالى هو الذي يرعى الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: ولتصنع على عيني، يعني أنا صنعتك على عيني. فهو قد صنع صناعة، يعني من الذي رتب أن يولد موسى في بني إسرائيل وأن يربى في بيت فرعون وأن يكلأ بهذه الكلاءة ويرعى بهذه الرعاية ثم يحصل له ما يحصل من قتله للفرعوني ثم هروبه إلى أرض مدين ثم كونه يكون يعني عاملا وأجيرا هناك عند رجل الصالح من أهلها ثم يعود بعد ذلك إلى مصر، وكل ذلك لم تأتيه الرسالة، ما جاءت الرسالة إلا في أثناء عودته عندما نداه الله تبارك وتعالى وهو في الطور في طور سيناء وقال له ما قص الله تبارك وتعالى إنما في القرآن: يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إلى آخر ما أوحاه الله عز وجل له في هذه اللحظة بالذات. أما قبل هذا فإن موسى لم يكن عنده خبر ولا علم أنه سيكون هو النبي وسيكون هو المخلص لبني إسرائيل، بل إن الله لما حمله هذا الحمل قال: يا رب أنا ما أستطيع أحمل هذا الحمل. قال له يعني اعتذر في الأول كما ذكرنا ذلك بالتفصيل، قال له: قال ربي إني أخاف أن يقتلون، وقال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وخلوا أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن إني أخاف أن يكذبون. ولكن الله تبارك وتعالى أخبره بأنه سيكون معينه وناصره إلى آخر ما قصه الله عز وجل من شأن موسى. الشاهد أن الأنبياء لا يكونون أنبياء يوم البعثة، وإنما يكونون أنبياء يعني أن الله قد اختارهم منذ الأجل سبحانه وتعالى، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ فقال: كنت نبيا وآدم منجدر في قيمته، يعني كان نبيا منذ ذلك الوقت، أي منذ الأزل ومنذ الخلق، والنبي قد كان نبيا، يعني أنه في علم الله تبارك وتعالى أنه يكون النبي. فالنبوة ليست مجرد يعني بداية أو كتب إنسان يشتهد، أو أن الله تبارك وتعالى يختار النبي وينشأ عنده هذا الاختيار بعد أن يكون سنه بهذه السن، لا، وإنما هذا أمر قد قدره الله تبارك وتعالى وقضاه في الأزل. ثم إن الله تبارك وتعالى يرعى النبي منذ البداية الرعاية، وسنعلم يعني في دراسة هذه الفترة من حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كيف كانت هذه الرعاية. المهم هذا الأمر الأول، الأمر الأول الذي نستفيده من دراسة حياة النبي من الميلاد إلى البعثة. لماذا؟ علما أن هذه الفترة ليست فترة تشريعية، من فترة نبوة ولا فيها تشريع، ومعنى أنه ليس فيها تشريع يعني لا يجوز أن نأخذ يعني شيء من حياة النبي في هذه ونقول يشرع لنا كذا وكذا، كأن يقول إنسان مثلا يشرع الخلوة لأن النبي اختلى في غار حراء وكان يجلس الليالي ذوات العدد يختلي وحده، نقول هذا عمل قبل النبوة وقبل البعث، وهذا العمل ليس للتشريع، وإنما هذا شيء قد يعني هداه الله وحببه إليه، ولكن ليس هذا تشريعا. فهل يسن الإنسان أن يروح إلى جبل ويشوف الغار فيه ويقعد يعتكف فيه عن الناس ويبتعد عن الناس ويختلي؟ نقول هذا ليس من التشريع، هذا وإن كان فعله النبي لكنه فعله قبل أن ينبأ ويبعث صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لا يقول الإنسان مثلا يستحب للنبي يستحب للمسلم أن يتزوج امرأة تكبره سنا، فإذا سئل من أين أتيت بهذا الحكم يقول لأن النبي مثلا تزوج خديجة بنت خويلد وكان سنها 40 سنة وكان سن النبي في ذلك الوقت 25 سنة فيستحب هذا، نقول هذا ليس بمجال الاستحباب لأن هذا يعني إنما فعله الله تبارك وتعالى ويسره للنبي لمقصد من مقاصد، وليس هذا من مقاصد التشريع بالنسبة التشريع لعموم الأمة. وأشياء كثيرة منها، نقول أشياء كثيرة من هذه، فهذه الفترة يعني ليست فترة تشريع، لا يؤخذ منها تشريع، وإنما الذي يؤخذ منها الحكمة والعبرة أولا من رعاية الله تبارك وتعالى لنبيه وأنه رباه على عينه سبحانه وتعالى، وهيئه ليكون هو الرسول والنبي المختار للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى. المعنى الثالث كذلك من أهداف دراسة هذه الفترة من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، دراسة دلائل النبوة في هذه الفترة. لا شك أن هذه الفترة فيها كثير من دلائل النبوة، يعني من الدلائل التي تدل على أن هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حصل فيها للنبي من الكرامات ومن اللطف الإلهي الذي يدل على أن الله قد اختار هذا الإنسان بالفعل ليكون رسولا للعالمين صلوات الله وسلامه. هذه ناحية. القضية الثالثة التي نستفيدها كذلك من دراسة هذه الفترة من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي دراسة نموذج من التربية، كيف ربنا يربي، يعني كيف ربي هذا الإنسان ليتحمل بعد ذلك هذا الحمل العظيم. يقال له يا أيها المدثر قم فأنذر، ويقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الشخص الذي ألقي عليه هذا التكليف الشاق الثقيل، وهو قد اخترناك لتنذر العالمين، يعني شيء صعب. يعني ايش تنذر العالمين؟ يعني تعلن كل الناس الموجودين امامك انهم على كفر وضلال وباطل ان لم يطيعوك ويسمعوا لامرك ويستجيبوا لندائك. واحد يطلع على الناس كلهم، فيهم مشركون عرب وفيهم من المتعصبين كل التعصب لما عليه آباؤهم وأجدادهم، وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم مجوس وفيهم وفيهم ودول، ويقول لهم كلكم على باطل وكلكم على زور وكل ما تفعلونه ضلال في ضلال وأنتم وآباؤكم في جهنم إن لم تسمعوا لي وتطيعوني وتتبعوا طريقي. هذه خلاصة دعوة الرسول، أليس كذا؟ ما شر خلاصة دعوة النبي؟ ما جاء النبي خرج إلى العالمين فأكفرهم كلهم، كلهم قال لهم أنتم كفار، أنتم اليهود في النار وأنتم النصارى في النار وأنتم المشركين أنتم وآباؤكم في جهنم وأنتم قليل، وأنا الذي جئت بالهداية وحدي والهداية إذا، وأي إنسان لا يتبع طريقي ولا يسير خلفي لا يدخل جنة ولا يرى خيرا في الدنيا ولا آخرة، وأنا الذي اختارني رب هذا الكون كله. هذه حقيقة دعوة الرسول، هذا ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا شك وجارة الناس جميعا بهذا النوع من هذه الصدمة العظيمة جدا. ناس عايشين ومستانسين ويرون ان طريقتهم هي المثلى وطريقة ابائهم واجدادهم احكم الطرق وافضلها، ويقدسون آلهة وعندهم نظام وعندهم عمل وعندهم إشارة وعندهم شعر وبيان وادبيات ومعابد وأبنية، يقول لهم ده كله باطل. شلون احنا وآبائنا وكذا وكذا واحنا كلنا على باطل، واحنا ما عندنا عقول ولا عندنا فهم، وانت وحدك اللي فهمت وانت اللي عرفت الطريق. فلذلك قالوا انت مجنون، قالوا انا مجنون، كيف يكفر الناس جميعا هكذا؟ فلا شك ان الشخص الذي يتحمل هذا الحمل والعبء العظيم في أن يجابه العالمين بهذه الدعوة العظيمة ويكثرهم على هذا النحو ويعلم لهم العداء، لا شك أنه شخص لا بد يكون مصنوع صناعة خاصة، مو أي صناعة. يعني لو كان مصنوع أي صناعة، لو كان أي إنسان ما يقدر يتحمل هذا العبء ويتحمل هذا الحمل ويجابه الناس على هذا النحو. فلذلك كان في صناعة خاصة، فالأنبياء صنعوا، وخاصة هؤلاء الأنبياء من أولي العزم من الرسل صنعوا على عين الله تبارك وتعالى، كما قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي وقال ولتصنع على عيني. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق الله تبارك وتعالى والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالله يحدث النبي يعني ويخبره عن نعمته سبحانه وتعالى وكلاءته له ورعايته له، وأنه رعاه يتيما وهو الذي يعني هيئ له أسباب هذا النوع من التربية ومن النشأة، وذلك حتى يتحمل بعد ذلك هذا الحمل وهذا العبء العظيم. إذن الفائدة الثالثة التي نستفيدها من دراسة أو التي ينبغي أن نستفيدها من دراسة هذه الفترة من حياة النبي صلى الله وسلامه عليه هي التربية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتعاقد والرعاية الإلهية، كيف ربنا تعهد حتى يكون بعد ذلك على هذا المستوى، لما وصل سن 40 يكون على هذا المستوى الذي يتلقى ويتحمل هذه الرسالة العظيمة التي تنوء بها الجبال. الجبال تنوء بها، تنوء بأنها تحمل مثل هذا الحمل العظيم الشديد. إذا يعني ينبغي أن نجعل هذه الثلاث فوائد في ذهننا ونحن يعني ندرس هذه الفترة. أهم الملامح التي نستفيدها من هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد حمى النبي من كفاح الجاهلية، هذه أول صفة. علمنا أن الجاهلية كان النكاح فيها على أربعة أضرب كما جاء في الصحيحين عن سعيد رضي الله عنها تقول كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب أشكال، أربعة أشكال. أولا النكاح الذي أقره الإسلام، وهو أن يخطب الرجل إلى الولي موليته يعني بنته أو أخته ويخطبها، ثم يكون هناك في عقد، ثم يكون في إعلان، ثم يكون في زواج على هذا النحو، وهذا الذي أقره الإسلام، هذا واحد. كان فيه النكاح اللي هو تقريبا الزنا الجماعي، وهو أن يجتمع المجموعة من الرجال على المرأة الواحدة، يعني امرأة لكن لها مجموعة من الرجال يجتمعون عندها ويعاشرونها، فإذا ولدت جمعتهم وقالت هو ابنك يا فلان، تختار واحد منهم وتنسب الولد إليه، هذه صورة. والصورة هم الزواني التي هي المشاة، يعرض من راية تجعل راية على منزلها، وهذه يأتيها يعني كل من شاء بأجرة، وهذه إذا ولدت يجمع القافة، القافة والعرابين يجمعون ويلحق، يقول والله هذا الولد هذا أشبه ببني فلان، فيلحق بالقبيلة التي يظن أنه يعني ينتسب إليها من العلامات الجسمية التي فيه. والنكاح الرابع هو نكاح الاستبضاء، وكان هذا معروف في الجاهلية، وكان يفعله الجاهلية لنجابة الولد، إذا واحد أراد أن يجيب ولد نجيب وذكي أو قوي أو كذا يقوم يعتزل عندما يعني تحيض امرأته يعتزلها ولا يقربها عند الطهر، وإنما يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، تروح يبعث زوجته للرجل مثلا مشهور بالكرم أو مشهور بالشجاعة أو غيرها، فتعيش عنده حتى تحمل، ثم إذا حملت ترجع لهذا القرطور، وبعد ذلك إذا يعني ولدت يكون ينسب الولد له. فهذا النكاح موجود ويسمونه نكاح الاستبضاع. هذه الأنكحة موجودة في الجاهلية من رحمة الله تبارك وتعالى ومن توفيقه ورضوانه وحمايته لرسوله أنه حماه من سفاح الجاهلية، فآباؤه وأمهاته إلى يعني آخر أجداده معروفون بنسبهم ومعرفتهم، فحماه الله تبارك وتعالى من هذا، فهو من نكاح لا من سفاح، علما أن السفاح هذا كان منتشر وسائر، ولكن الله عز وجل حماه من السفاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا من نكاح لا من سفاح. وهذا أمر يعني يعرفه أهل النسب، يعني فقد ضبط نسب النبي صلى الله عليه وسلم بالأناس وبالذكور، يعني آباء وجدات إلى عدنان إلى إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار، النبي من خيار صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. ولا شك أن السفاح هو مذلة ونقص، وكون إنسان يكون هو ابن سفاح لا شك أنه يعني دينا وشرعا ليس يعني بشرط وليس بنفاسة، وبالتالي يكون هنا يعني في مجال الاتهام. والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله تبارك وتعالى من هذا، كما قال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي القراءة الثانية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأنفسكم يعني من النفاسة، والشيء النفيس نقول هذا حجر النفيس، ومعدن النفيس يعني أنه يعني ثمين وكريم تحبه النفوس. فالنبي من أنفس العرب ومن أعزها نسبا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أنفس العرب، بل هو يعني من أفضل المعادن صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس معادن كما هذه الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الأمر الأول الذي يعني ينبغي أن يعني نستفيده من هذه الفترة. يعني الشيء الضارة الثانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة هو اليتم. اليتم معروف أن اليتيم، تعريف اليتيم، اليتيم هو من فقد أبوه وهو ذو منزلة، ولا يتم بعد احتلام، كما قال النبي: لا يتم بعد احتلام، يعني بعد الإنسان ما يبلغ درجة الرجال الحلم ما يصير ما يسمى يتيم، وإنما يسمى اليتيم فقط في الفترة اللي هي من الولادة إلى أن يبلغ الإنسان. اليتم لا شك أنه طعب، وذلك أن الإنسان اللي يكون له أب يعتز ويكون يعني راكن على أبوه، وإنسان راكن على أبيه، فالأب كافر وهو يرعى، فإذا الإنسان نشأ يتيما يبقى ينشأ في حالة إيه؟ ضعف. لماذا اختار الله تبارك وتعالى اليتم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يختر له مثل الأب الذي يسنده ويكون بإذائه حتى يشب ويكبر وينتهي فترة يعني هذه الفترة الحرجة من حياة الإنسان، وهي الفترة التي يكون الإنسان فيها عالة على غيره؟ لا شك أن لهذا حكم عظيمة جدا، منها أولا أنه الإحساس، ممارسة الشيء ليست كالعلم عنه. يعني يمكن كثير منا سمع المرض، سمع عنه وشافه، لكن تجربته تختلف، أليس كذلك؟ اللي جرب المرض في نفسه ويعرف الألم مو مثل اللي ما عرفه يشوفه عند الناس، يشوف الناس يتألمون لكن ما كيفية الألم هذا هو ما جربه. فلا شك أن من جرب الآلام ليس كمن نظر إليها أو عرفها عند الآخرين. فالإحساس، أي أحاسيس في الإنسان كالألم واللذة والنشوة ومرارة الظلم، ممكن إنسان عمره ما انظلم ولا وقع تحت الظلم، لكن يشوف ناس مظلومين، بس يعني إحساسه به شنو معنى الظلم ما يعرف. الجوع الشديد، هل من مارس الجوع كمن قرأ عن الجوع أو شاف ناس جعانين؟ يمكن إنسان عمره ما شاف الجوع، يأكل والحمد لله الثلاجة مليانة يعني والخير واخر ويأكل جيد، وقبل ما يخلص الطعم من البطن ويدخل عليه طعام ثاني، فهذا لو قلت له شنو الجوع ولذغة الجوع وقرصة الجوع وما أدري شنو، يقرأ الكلام هذا شنو، ما يعرف ما حس الإحساس. لكن هذا لو أنه قد تعرض للجوع بالفعل وعرف يعني قرصة الجوع وآلامه وشدته وضراوته في الجسم، لا شك أن يكون الذي جرب هذا الإحساس غير الذي لم يجرب. ولا شك أن اليتم حالة تكسر النفس وحالة من الألم والمشقة، وخاصة إذا نشأ الإنسان عند يعني غير أبيه، لا شك أنه يتحمل ما يتحمل من هذه يعني ممن لا يعرفه إلا اليتيم، يعني ما يعرف هذا الشيء إلا اليتيم بالفعل الذي يعني قد فقد أباه. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لعله قد اختار لنبيه اليتم ليكون إحساسه بما عليه الآخرين أكبر من مجرد العلم به. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى ذكره بأنه آوى في الجسم، قال أنا مجدك يتيما فآوى، ذكره بهذا. ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر. انظروا كيف ربنا عرج، قال له أنت كنت يتيم ومن الله عليك بهذا، ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر، يعني قد كنت كذلك وقد مارست هذا الإحساس بالضعف والعجز وفقد يعني الأرض، فتذكر هذا. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعظم الناس رحمة، ومن أعظم الناس الإحساس يعني ضعف الآخرين وحاجتهم ورقة حالهم، فكان يرق لحال الضعيف واليتيم والمسكين، ويحس بإحساس لأنه مارس هذا الإحساس وهو صغير. فمن مارس مثل هذه الأحاسيس وهو صغير لا شك أنه هو كبير عندما يقال أن والله هذا يتيم ومحتاج ويحتاج إلى رعاية وعناية. أتذكر أنا كنت كذلك، كنت كذلك وأحسست هذا الإحساس. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن من هذه السورة نعلم أن اختيار الله تبارك وتعالى اليتم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه إنما كان ليمارس الإحساس بالضعف بالفعل، حتى إذا مارسه وعرفه يعرف بعد ذلك إذا جاءت الرسالة يعرف كيف يحث الناس وكيف يعني يشعر هو نفسه بشعور هؤلاء الآخرين لأنه مارس هذا الأمر من قبل. واليتم الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى نوع من اليتم، وذلك أن أباه قد توفي والنبي في بطن أمه حمل صلوات الله وسلامه عليه. هذا على الصحيح من أقوال يعني السيرة أن عبد الله بن عبد المطلب اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في المدينة المنورة عند كان عائدا، كان في تجارة إلى الشام، وفي عودته مرض في أثنائه فتمرض عند أخواله اللي هم أخوان أبيه عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو ابن سلمة النجارية من بني النجار، كان تزوجها هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض عندهم حتى توفي في المدينة وسنه في ذلك الوقت 25 سنة، يعني مات أبو النبي وسنه 25 سنة. وأما النبي في ذلك الوقت قد كان حملا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أعلى نوع من اليتم، يعني يتيم لم يرى أباه، ولم يعني يمكن اليتيم اللي شاف كان يوم سنة ولا سنتين يقول لك والله أبوي حملني ولا شاف ولا شيء. الأمر الآخر أو يعني الشيء الآخر من الذي من الأمور البارزة في هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاكتساب. الاكتساب الكسب معروف، وهو يعني السعي في هذه الدنيا طلب المال، والمكاسب التي أباحها الله عز وجل متعددة، منها مثلا الرعي، فالرعي طريقة من طرق الكسب، والزراعة والصناعة وكذلك التجارة، هذه كلها، والعمل لكل إنسان أجير يعمل، هذه كلها وسائل يعني يتكسب بها الناس من وسائل مشروعة، وكذلك المشاركة بالمال أو المشاركة بالبدن، كل هذه وسائل شرعها الله عز وجل للكسب، وفي وسائل حرمها الله عز وجل، يعني في وسائل موجودة للكسب لكن حرمها الله، منها الربا، وهو أن يعطي الإنسان المال مقابل زيادة على رأس المال هذا في مقابل الأجر، مقابل الانتظار، يعني مثل تأجير النقود، أن يؤجر النقود، وهذا ربا، وهذا من المكاسب الخبيثة، ومنها المقامرة، وأن يعطي الإنسان في مقامرة إما بلعب وإما بتنبؤ لشيء ويقامره ويأخذ، يعني من يكسب يأخذ. والميسر يعني المقامرة والرهان والميسر كلها من يعني أمور المخاطر التي يأخذ الإنسان مال أخيه، لكنها على وجه غير مشروع، حرم الله تبارك وتعالى هذه المكاسب. ومنها طبعا خفها السرقة والغصب والنهب والاختلاس ونحو ذلك، كل هذه من المكاسب لكنها مكاسب خبيثة. إذن في مكاسب يعني مباحة وفي مكاسب خبيثة. المكاسب المباحة في مكاسب تعطي عائد كبير جدا، وفي مكاسب لا تعطي إلا عائد ضئيل. فليس مكاسب التجارة كمكاسب الرأي. أمركم شفت رأي غنم صار مليونير؟ أنا حد رأي الغنم عنده 40-200-300 شاف، أبو 2000 بيت، ويجي له مرضى تروح نصها، مرة قايم مرة نايم. وخاصة إذا كان الحيوان يعني ليس بذاك مثل رعاية الغنم. طبعا رعاية الإبل أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرقة أو الضعف أو كلمة نحو هذه، قال السكينة، السكينة والوقار في أهل الغنم، وقال والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر. فأهل الوبر اللي هم أهل الشمال دول أغنى، لأن البعير عن 10-12 رأس من الغنم، وهي كان العرب طبعا يعني يرونها أنها أفضل شيء، أفضل المكاسب، كما جاء في الحديث يعني من صنع كذا كذا خير له من حمر النعم. وحمر النعم اللي هي أو حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء التي يعني كان العرب يتباهون باقتنائها وبأثمانها يعني الغالية نسبيا بالنسبة لغيرها. فمكاسب مكاسب التجارة قد تدر ربحا كبيرا، لكن مكاسب الرأي تدر شيء قليل. ثم أيضا فيها يعني شغل كثير، يعني في مكاسب تشتغل كثير وهذا قليل، وفي مكاسب تشتغل شيء بسيط ويكون عائد كبير، مثل التجارة حين تجد الإنسان يتاجر قاعد في مكانه مستريح وكذا وكذا، وصفقة تجارية والله طلعت 3-4 مليون 500,000 في عمل قد يكون عمل بسيط. لكن الراعي مهما كان لو نشيط وقائم وقاعد وهذه برضو مهما كان المكاسب محدودة. كذلك من المكاسب التي قد يبذل الإنسان فيها شيء كثير ويأخذ شيء قليل مثل العمل، وخاصة العمل البدني، مثل العامل والفاعول اللي قاعد يشتغل ويشير ويحط ويعمل يأخذ 5 دقائق 10 دقائق. لكن في أنواع من الأعمال اللي خاصة أعمال الخبرة مثل الطبيب، هذا عمل، والهندسة عمل، بمجرد يرسم لك شيء أو يخطط لك قضية يأخذ منك عشرات العلوم. فلا شك نقول المكاسب تتفاوت، أحيانا يكون عمل قليل لكن إنتاجه يعني كبير، أحيانا يكون عمل كثير لكن مرده في الكسب قليل. لا شك أن الكسب فضيلة، الكسب من حيث هو فضيلة، والإنسان الكاسب غير الإنسان العاطل في دين الله وفي تشريعه وفي موازينه، وكذلك عند عامة الناس. يعني عند الناس أن كل إنسان له حرفة وله شغل ويكسب ويشتغل، غير ما يكون إنسان بطل عاطل ما يكسب، بل كلما كان محترف للكسب وخاصة الكسب الحلال وبيشتغل، كلما كان هذا ممدوح عند الناس. يعني يشوف إنسان مثلا يجيد ويجتهد، راعي غنم ولا زارع يتعب ويشتغل ويأخذ رزقه بالحلال، أو عامل يخلص في عمله، نجار حداد يخلص في عمله ويأخذ مردود لهذا، لا شك أن هذا إنسان ممدوح. وأما غيره إذا كان إنسان يعتمد على عبادات الناس وعلى عطاياهم من يد لهذا ومن يد لهذا ويحاول ينصب منها ويكسب بطريق يعني طرق ملتوية، لا شك أن هذا مذموم. ولذلك جاء في يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث السيدة خديجة لما قال لها، وتأتي إن شاء الله هذا بالتفصيل، لما قال رجع من بعد أن جاءه الوحي وهو في غار حراء، فقال لها إني خشيت على نفسي يعني من الذي رأى في الغار، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف فيه وتكسب المعدوم، وفيه وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قيل وتكسب المعدوم، يعني فسر هذا بتكسب المعدوم، يعني الأمر الذي يعني إن أنك يعني تشتغل، والأمر اللي هو يعني ما يمكن الكسب منه تكسب بعرقك وجهدك وكدك. أو تكسب المعدوم يعني تعطي وتتصدق عليه. فإذا كان هذا على المعنى الأول، سيكون المعنى أن هذا ممدوح عند يعني عند العرب، أن الإنسان يعني أنه يعني بادل وساعد في الكسب. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من من من من الأمور الباردة في حياته في هذه الفترة أنه قد تعرض لأن يكسب بنفسه وهو صغير، من صغر السن كان هناك اعتماد يعني على نفسه في أن يكسب قوته. ويدل على هذا ما أخبر النبي به عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أنه يقول أحد الصحابة: كنا في غزاة وكنا نجمع الكباس، والكباس هذه ثمرة الأراك، شجر الأراك بيطلع ثمرة تسمى الكباس. فقال النبي: عليكم بالأسود منه. فقالوا: يعني يا رسول الله، يعني منين تعرف الأسود؟ منين تعرف يعني هذه الثمرة؟ هذه شجرة، شجرة برية ما بتطلع في مكة هذه، يعني أرأيت الغنم؟ هذه ما يعرفها إلا الرعاة، رعاة الغنم اللي يطلعوا في البر هم اللي يعرفوا الكباس، ويعرفوا الأسود هو الزين ولا ما هو الزين، هذا اللي يعرفوا يعني ماذا. فقال له: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم، يعني هذا الشغلة ما يعرفها إلا الرعيان يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. وقال: لقد رعيته على قراريط لأهل مكة، أو لبعض أهل مكة. قال: رعيت الغنم على قراريط، والقراريط هذه مثل فليسات، القراط هذا نوع من العملة تقريبا من أصغر العملة مثل الفلس، على قراريط لأهل مكة، يعني أني كنت أتقاضى أجرا زهيدا وأقوم برعي الغنم بالأجرة لبعض أهل مكة. نرجع نقول يعني النبي صنع لعين الله سبحانه وتعالى، فما الحكمة في أن الله عرضه لهذا الشظر؟ تعرف البر وتعب ومشقة، برد في الشتاء، حر في الصيف، قر، وما في أصعب من رعي الغنم. يعني إذا جت شغلة ما في أصعب منها، يمكن الفلاح شوية أهون شوية، عنده مية وعنده أرض ودقيات وعنده ظل وعنده كذا، لكن الرعي بهل بيأكل اللي بده يشوف البر، يشوف أهل البر ويشوف رعاة الغنم يعني ماذا يتعرضون له من شغف شديد، وخاصة في هذه الجزيرة التي يعني الرعي فيها من أشق الأعمال. فلماذا اختار الله تبارك وتعالى نبيه هذا العمل الشاق، والذي إنتاجه وإدراره شيء قليل؟ نرجع نقول ما قلنا في الجسم، وهو أن الله تبارك وتعالى اختار هذا النبي، لأن في الحقيقة الشعور بـ بـ بـ بـ بـ يعني بـ بـ يعني معاناة الكسب، والشعور بمعاناة العامل الذي يعمل لغيره ويكون كسبه لغيره كذلك وإنتاجه في الغالب لغيره، هذه كلها لا شك أن هذه مثل هذه المشاعر يعني تجعل الإنسان يحس بإحساس هذا الفقير الذي يعمل سحابة يومه وقد يعمل بالليل وبالنهار في سبيل بريحمة خليفة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعد ذلك بالعامل ويقول: أعطوا الأجير أجره، ويوصي بالأجير ويبين يعني فضل العمل وفضل الكسب، ويقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، ويقدس العمل اليدوي صلوات الله وسلامه عليه، ويبين أهميته ويحث الناس عليه ويمنع الناس من السؤال، ويبين أن الإنسان إذا اعتمد ولو على عمل قليل يكسب من وراءه خير من سؤال الناس. لا شك أن هذا الإحساس إنما يأتي يعني يأتي من هذه الممارسة التي مارسها النبي صلوات الله وسلامه عليه. مارس النبي نوعين من العمل، رعي الغنم وكذلك التجارة، وقد خرج في تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها في قصة يعني مشهورة في السيرة، وخرج معها غلامه ميسرة وذهب إلى الشام، وقد بارك الله تبارك وتعالى له في يعني رحلة هذه، وأتى يعني باع واشترى كما كانت عادة أهل قريش أنهم إذا كبروا، فالقرشيون كانوا أهل تجارة، يعني هذا هو عملهم الأساسي، كانوا يتجرون، وكما قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهاتان الرحلتان هي رحلتان للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، يتاجرون يأخذون بضاعة من هنا يودوها هنا، ويأخذون بضاعة من هنا يودوها هنا، ويجيبون بضاعة من الشام ويبيعونها، وكان هذا عملهم، وخاصة أن مكة كانت سوق، سوق العرب كلها تأتيها من كل مكان في فترة الحج بالذات، وكذلك في شهر رجب كانوا يأتون كذلك للعمرة، فكان يعني في شهر رجب من السنة الشهر السابع يجتمع الناس في مكة بصورة كبيرة، ثم يكون اجتماعهم الأكبر في شهر ذي الحجة للحج، فيجتمع الناس من كل مكان، وطبعا اجتماع الناس هذا يحتاج إلى يعني بيع وشراء وخدمات وهدايا وغير ذلك، فكان تكسبهم من هذا، فقد مارس النبي كذلك ما كان يمارسه يعني أهل قبيلته وأهل بلده اللي هي مكة من التجارة، والتجارة لا شك إذا كانت بصدق وأمانة يعني عدم خيانة فهي من أفضل الكسب، وهذه كذلك قد مارسها النبي، وفي التجارة لا شك فيها يعني مقاصد شريفة من السفر ومن التحمل ومن الرحلة ومن غير ذلك ومن معاملة الناس، فالتاجر بيضطر أنه يعامل الناس ويعرف الصادق أنه من الكذاب اللي بده يشتري من اللي ما يشتري، هذه كذلك لها فوائد يعني في التربية. أمر آخر ونختم به في هذا اليوم مما يعني كان له الأثر في حياة النبي، وهو البعد عن المفاسد. من أعظم ما ميز هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد أبعد نبيه عن كل مفاسد الجاهل. كيف إنسان ينشأ في بيئة تعج بالفساد، الخمر فيها كالماء بل أكثر من الماء، ويتغنى بها الكل، والمفاسد فيها من الزنا كما شاهدنا وكما كان حالة العرب، وكثرة القيان والإباء، وهذا كانت تسبب وتشكل يعني جانب كبير من الفساد، يعني من لم يفسد بحرة وكان بعيد الحرة أن تزني كما قال هند للنبي أو تزني الحرة كان قليل، لكن كان الفساد في الإماء كثير، وكنا كثيرات يعني الإماء. اللهو والغناء كان مفسرة عظيمة ولا يكاد يعني ينجو منها شاب من الشباب. المفاسد العقائدية من كثرة الأصنام وانتشار الشرك وكونه دين الكل يدين به كان أمرا شائعا لا يكاد أحد يعني إلا القليل القليل من ذوي العقول الراجحة هم الذين يعني أنفوا عن هذا الشرك. حمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الفساد، سواء كان الفساد العقائدي في الشرك أو الفساد يعني هذا الأهواء والشهوات، بل إنه حماه حتى مما هو يعني دون ذلك مما يعني يهين كرامة الإنسان، وهي ظهور العورات. فقد كانت كذلك ظهور العورات عند العرب ليس بشيء يعني مستنكر كثيرا، بل كان الواحد منهم إذا يعني في العمل إذا حب يعمل ويشيل حجارة كان يخلع إزاره ويحطه على كتفه ويرفع عليه الحجارة ويشتغل أريحا. وكذلك كان من عادة العرب أن يطوفوا بالبيت عراة رجالا ونساء، وهم في أشرف بقعة حول الكعبة، الرجال والنساء يطوفون جميعا عراة، ما في اللي يلبس بس لباس عليه إلا القرشي، بس القرشي هو اللي يلبس لباس، أما غير القرشي فلا يجوز، حتى لو كان سيد قومه ما كان يطوف إلا عريا امرأة ورجل. وكان منهم اللي يستحي أن يطوف عاريا إذا كان رجل يعني من سنة قومه وكذا، ويكره أن يعني الناس يشوفوه أريان، فكان يروح إما أنه يأخذ لباس من قرشي يطوف فيه، وإما أنه إذا لبس لباسه يرميه بعد ذلك، وكان الثياب عزيزا وكان هذه الثوب الذي يرمى يقال له اللقية حتى يعتبر الثياب نجسة لا يقربها أحد ولا يحملها أحد من مكة. فهذا يعني التعري كان أمرا شائعا عندهم، وكان كذلك من شؤون التعري عندهم المنذر، وهو الإنسان الذي يريد أن ينذر بخبر مهم جدا. لما يحب الناس يصدقوا إيش يسوي؟ إيش اللي حدوه؟ يأخذ الهدوم كلها يقول لهم يا جماعة ترى صار كذا كذا كذا كذا كذا، علشان يصدقوا. فلما يحب يصدقوا رجل يشد وما يخلي شد. فهذا كان العائد. فالتعري عند العمل وعند النذار وعند الطواف كان أمرا شائعا، وما كان العرب يعني يعتبرون هذا أنه مسقط للمروءة والكرامة. وهذه حمل الله عز وجل نبيه منها صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث البخاري ومسلم أن قريش لما هدمت الكعبة جاءت الهدمها وأرادوا أن يبنوها، فكان القرشيون يبنون هذول أهل البيت، وكان النبي ينقل الحجارة إزاره على جسمه وينقل على كتفه العاري صلوات الله وسلامه عليه، هذا قبل البعث، حتى أثرت الحجارة في كتفه. فقال له العباس بن عبد المطلب، قال له يا ابن أخي يعني فك إزارك وضعه تحت يعني على عاتقك وانقل عليه الحجارة مثل ولا العنف كلهم يشتغل بالشكل هذا. فأراد النبي أن يفك إزاره فغشي، فوقع مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فاستفاق. فهذا لا شك أن هذا إنما كان من يعني رعاية الله تبارك وتعالى ورحمته لنبيه أن يظهر منه وأن يبدو في صورة لا تليق بالمروءة ولا تليق بالشهامة ولا تليق بالكمال. أما كل المفاسد تعالى قد حمى يعني منها النبي، فقد جاء في السيرة أن النبي يعني كان في يوما كان في في في في غنمه خارج مكة، فقال لي زميل له قال له يعني سمع، قال إني أريد أن يعني أذهب إلى، سمع أن في له في مكة يريد أن يذهب إليه، قال فذهبت فألقي علي النوم فلم أتفق إلا في الصباح، رأى شيء يسمع مثل الناس ما تسمع شو في عرس سهر، فلما دخل مكة جاء عليه النوم فما استفاق إلا الصبح فرجع، وبعد ذلك ما عاد إلى شيء من ذلك. كذلك ما رواه الإمام أحمد بالنسبة للحماية يعني من الشرك، يعني يقول زيد بن حارثة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت يعني أسعى مع النبي بين الصفا والمروة، والنبي كان يسعى ويطوف على عادته كما كان قريش تفعل. يقول فكان العرب يعني يتمسحون بأساف وأنا إلى أساف، كان على الصفا وأنا إلى كانت على المروة. يقول فلمست يعني يعني يعني هذا الصنم، فقال النبي يقول فقال لي النبي لا تفعل. يقول فذهب ثم رجعت فقلت لا لا أفعل أنظر ماذا يا إصلا. يقول فلمسته يعني مسع عليه، فقال ألم أقل لك لا تفعل أو ألم تنهى عن ذلك؟ يقول فنهان، وطبعا كان مولا، وهذا نهاه النبي وهذا قبل البعث، ولا ما عنده لا لسه رسالة وما كان عنده وحي يوحيه إليه أن هذه أصنام وأنها لا تجوز، فحماه الله تبارك وتعالى بفطرته السليمة وبيعني حمايته سبحانه وتعالى أن يقرب هذه الأصنام. كل هذا يدلنا على أن الله تبارك وتعالى قد صان هذا النبي وحفظه أن يمسه شيء من فساد الجاهلية، حماه وهو في صلب آبائه حتى نزل يعني نطفة طاهرة ومولودا طاهرا صلوات الله وسلامه عليه، رباه بالشدة الشدة اليتم والعمل الشاق في الرعي ومرارة الكسل على هذا النحو، وحماه الله تبارك وتعالى من كل أنواع المفاسد، وذلك لما ادخر الله تبارك وتعالى له من الكرامة وهو أن يكون رسول العالمين صلوات الله وسلامه عليه. في الأسبوع الماضي ذكرنا بعض ما من الله تبارك وتعالى به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كانت قبل الرسالة. ذكرنا من هذه الأمور اليتم، يعني ما الحكمة في أن جعل الله تبارك وتعالى خاتم الرسل وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، كذلك كيف صانه الله تبارك وتعالى من مفاسد الجاهلية التي كانت منتشرة في بيئة مكة في هذا الوقت. كذلك كيف صنعه الله وهيئه الله تبارك وتعالى، وذلك بممارسة بعض الأعمال الشاقة في ذاتها وقليلة المردود كذلك من الرهي، ثم بعد ذلك من التجارة. أذكر أيضا بمقدمة الدرس السابق، وهي أن الرسل يصنعون قبل الرسالة، الله تبارك وتعالى يربيهم تربية خاصة حتى إذا جاءت الرسالة كانوا في المستوى والأهلية التي تمكنهم من حمل هذا العبء الثقيل. فكون الإنسان يخاطب من الله تبارك وتعالى ويحمل أمانة رسالة ليبلغها للناس، سواء كانت على نطاق محدود كالقبيلة أو مجموعة القرى أو الدولة، أو كانت على ذلك المجموع العظيم الذي يعني حمله النبي أن يبلغ الناس جميعا، هذه مهمة شاقة، مهمة عسيرة، وذلك أن الناس وجه عام لا يحبون الناصحين، والرسالة تأتي لتفرض على الناس الطاعة والإذعان لخالق السماوات والأرض، وأن يكون الرسول هو الشخص الذي أمر الجميع بطاعته واتباعه، ويجعل طاعة هذا الشخص هو طاعة لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كلام النبي لقومه هو نقل لكلام الله أولا، ثم كلامه يعني في وجوب العمل ووجوب الأخذ مثل كلام الله تبارك وتعالى، هذا أمر عظيم. يجي الرسول يقول للناس لا نجاة لكم إلا باتباعي، وكل من لم يتبعني فهو ضال وهو من جثي جهنم. ثم إن الرسالة لا تعالج جانبا خاصا من جوانب حياة الناس، جانب محدود، مثلا هي أداة في الطعام والشراب أو أداة في اللباس أو قضايا في المال أو عقيدة فقط في الذهن وعمل في القلب، لا، الرسالة بوجه عام إنما هي صبغة عام، آداب عامة، أحكام في كل شيء من شؤون الحياة. فالرسل جاءوا أولا بعقيدة كاملة وتصور شمولي لكل هذه الحياة، كيف بدأت وكيف تنتهي ومن خالق هذا الكون وإلى أين نسير. ثم وطبعا هذا التصور الشمولي يختلف عن تصورات الناس، كل ناس اخترعوا من عندهم تصورا يعدل لهم، ونحتوا من بنات أفكارهم آلهة يعبدونها، وبالتالي دي الصباح ناس يعظموا أحجار، يعظموا الكواكب، يعظموا الشمس، يعظموا القمر، يعبدوها. يأتي الرسول يقول لهم أنتم وآباؤكم ضلال كفار، إيش تعبد الشمس، إيش تعبد القمر، هذه لا تنفع وهذه لا تضر، وهم أفنوا حياتهم في خدمتها، أفنوا حياتهم وحياة آبائهم في خدمة هذه الآلهة، وقدسوها وعظموها. يقولوا شون تيجي تهدم لنا كل اللي احنا بنيناه وكل اللي احنا نفكر فيه، وتسفه أحلامنا، وتقول أنتم ما عندكم لا فكر ولا عقل. فاصطدام، اصطدام بما يعني ألفه الناس وتعودوه وعظموه وقدسوه. يقول لهم تراب بالأرض، يقول لهم نجاسة، هذا التي تطهرونها وتقدسونها هي من أنجس النجاسات، أليس الشرك من أنجس النجاسات؟ الله يقول إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس، هم بيقدسوها ويعبدونها، واللي يمسها بشيء يذبحوه. فطبعا هذا صدام. فإذا الرسول يأتي برسالة يصطدم بها مع تفكير الناس ومع واقع الناس، هذا الشيء. ثم يأتي يكون قد ارتضوا نظام وحياة ومنهجية معينة وهم فرحانين بها، كل الناس فرحانين بالأنظمة والقوانين والأعراف والسيرة والأداب والأخلاق والحضارة التي يعني يرون أنهم فوق الناس بها وأنهم على أفضل منهج. يأتي يقول لهم لا، كل هذا باطل، وينبغي أن تكون العلاقة مع الله كذا، والعلاقة بينكم وبين بعضكم كذا، والرئيس يكون كذا، والمرؤوس يكون كذا، والبيع يكون كذا، والشراء يكون كذا، والزراعة تكون كذا، والصناعة تكون كذا، ينظم لهم الحياة كلها وهو رجل واحد. فلذلك يصطدم طبعا به. ثم كان هناك أمور يهونها ويحبونها، وكل الناس كما يقول ذلك الشعر وللناس فيما يعشقون مذاهب، كل الناس بتعشق يعني شيء طرائق من الحياة، حتى لو كانت من أخذت الأشياء. هؤلاء قوم لوط حشقوا أنواع وأنماط من الحياة الشاذة الوقحة القذرة، وهي اتيان الذكور، لكنهم استمرأوا هذا، وهذا هذا دينهم، هذه شهوتهم. فيأتي الرسول يصادمهم في هذه، يقول ما تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه مقالة ترض بالوجه، ويقول لهم بل أنتم قوم تجهلون، أنتم معتدين، أنتم جهلة تفعلون مثل هذا الفعل، بل أنتم قوم مسرفون. في الآية الأخرى هذا إسراف ومجاوزة للحد، وتأتون في ناديكم المنكر. فطبعا يعني تأخذهم الحمية لمنهجهم ولعاداتهم ولإلفهم، هذا إلفهم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، فيهددونه لأنه يصطدم، يصطدم بالواقع القائم. هؤلاء قوم شعيب واقع عندهم أغنياء يستغلوا الفقراء، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيأتي رسولهم يدعوهم إلى الله، ترك عباية الأصنام، العدل، الإحسان مع الناس، كلهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيقول يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني شنو يقول أنت عشان صليت تبي نترك ما كان عليها آباؤنا وأجدادنا من دين ومن عقيدة، وبعدين تأمرنا أن احنا نتدخل في أموالنا شحق، تقول أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا صالح كذلك. فالرسل إذا جاءوا يصطدمون مع واقع الناس، ولذلك الرسالة صعبة. حمل الرسالة مو شيء سهل. هذا رسول يأتي ويجابه الناس بهذه الدعوة ويشبه. ودائما الرسل في العادة يكونون يعني من أشراف الناس نسبا، لكن ليسوا من يعني من قادتهم وسلاطينهم وأمرائهم، لأنه لو جاء وهو أمير خلاص ما يمين يقدر يعطي الأمير يسجنه. فهو من عادة الله تبارك وتعالى إنه ما يرسل الرسول من أول ما يرسل ملك، ما يكون ملكا ولا يكون أميرا، وإنما يكون ناس من واحد من عامة الناس. لذلك كمان هذه مشكلة كمان، يأنف الأمراء والكبراء أن يتبعوه. هذه واحدة، إن أنت لسه أنت رجال من عامة الناس وتيجي تأمر الكبار والعظام يمشوا وراك ويتبعوك، تدخل في ملكنا وسلطان، فبالتالي هذه كمان مشكلة جديدة. ولذلك يعني قريش أحبت الدين ورأت إنه عظيم والقرآن هذا لا يجابى، لكن استنكفوا إنهم يتبعوا الرسول، مو شخص هو قائد ليس هو هو هو هو هو قائد قريش ولا هو سيدها، إنما هو ناس من عامة الناس من أصل قريش نعم، لكنه ليس يعني من ذوي المال وذوي الجاه وذوي الكلمة فيهم كالأحنف بن شريق والحكم بن هشام والوليد بن المغيرة. دول الناس الأخنس بن شرط شاف الناس كلهم مجمعين على الرسول وجينا عشان يقتلوه على أمر بن الخطاب أسف، وجينا عشان يقتلوه، ولكن كان له يعني صلة بعمر، فجأة الوادي كله جاي، آلاف مكة كلها جاي، يقول صلى عمر، فخرج لهم قال لهم وماذا شيء من الصلاة، فكلهم تفرق، كل واحد منهم راح على بيته. لكن هذا ما هذا رجل، ولذلك قالوا كما قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يقول ليت القرآن هذا العظيم هذا نزل على رجل عظيم مثل الأخنس ومثل فلان خلاص الناس تتبعه. لكن ليس من سنة الله تبارك وتعالى أن يرسل الدين في أهل السلطان، كأنه لو أرسل الدين في أهل السلطان يكون الطاعة هنا لمن؟ الطاعة للسلطان، الطاعة للعصر وللسيف، مو الطاعة لله. والله يريد أن يختبر طاعة الناس له، هل بالفعل أطاع الرسول لله ولا فقط كان خائف من العصا ومن السلطان؟ هاي ناحية. الناحية الثانية كذلك اتهم الرسول إنه ما جاب ما اخترع هذا الدين، إذا كان هو ملك يقول لك اخترع الدين هذا علشان يعبد الناس له، وبالتالي يكون متهم. يصبح هو محل الاتهام ومحل الشبهة. فأعود فأقول بأن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يربي الرسول ليتحمل هذه المهمة الصعبة. هذه مهمة شاقة تحتاج إلى جلد وتحتاج إلى مواصفات خاصة، لأن الرسول سيجابه هذا البلاء كله. إذن لابد يصنع كما قال الله تبارك وتعالى لموسى لما حملوا الرسالة، قال له ما أقدرش، ما أستطيع، روح لفرعون. أمين أنا روح لفرعون، أنا شو يقتلني؟ قال لي ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلوه. فربنا قال له كذب روح أنا معك. قال له طيب ابعث لي أخوي معي، أخوي يأخذ معي. فقال له قالت أنا شد عضدك بأخي أنا جعل لكم سلطان فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. استجاب الله له بأنه يأخذ أخوه معه يكون يتقوى فيه، يقول له ما أقدر وحدي، واحد يسندني شوي لأن رايح لأكبر جبار في الأرض. المهم ربنا سبحانه وتعالى يخاطبه فيقول له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤلك بطلب الرسالة لأخيك. ولذلك تقول سيدة عائشة رضي الله عنها ما من أخ أكبر منا على أخيه من موسى على أخيه. يقول أكبر واحد عمل خدمة لأخوه لأخيه هو موسى. إيش الخدمة له؟ طلب له النبوة، طلب له أعظم شيء، أعظم طلب، وخذ النبوة. علما طبعا هارون كان أكبر من موسى، لكن الله اختار موسى الأصغر لأنه هو يتحمل. موسى هو رجل الموقف كما ذكرنا في يعني في دروس يعني هذه السيرة بالنسبة لسيرة موسى. فربنا أعطاها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد من بعد ربنا ذكره كيف هو صنعه المهمة، قال له أنت مو ابني الآن، أنا ما بصنعك الآن كمصنوع من زمان، أنا صنعتك من زمان منذ أن ولدت وأنا أربي فيك وأمشي فيك لهذه المهمة. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحينا أنا الذي أوحيت، شوف منين من الميلاد، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. خليت أنت بيد عدوك اللي بيدور عليك بقاله 40 سنة يقتل في الناس عشان خاطرك أنت لأجلك. كان فرعون يقتل الذرية بني إسرائيل عشان خاطر الولدات ما يمشوا، ربنا أعطى له إياه في يده، قال له خذها هي عندك بس ما حد يقتله، وألقيت عليك محبة مني. لذلك بمجرد ما رأت امرأة فرعون ملأ قلبها وقالت قرة عيني لي ولك لا تقتله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله يقول وهم لا يشعرون، إن هذا هو المولود الذي قتل الأطفال كلهم عشان خاطره. فربنا يقول أنا صنعتك وحطت لك المكان اللي وين تنشأ، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. مرضنا أيضا كمان نعذب أمك فيك ونخليك تتربى بعيدا عنها في بيت فرعون، لا جبناها كمان حطناها هناك، حطوا لها بيت خاص كمان وغرفة خاصة وخدم وحشم عشان يغصب عنهم يربوك وتقتلهم كمان، لأن الله يريد هذا سبحانه وتعالى. وإذا الله أراد شيء لا بد ينفذه غصبا عن الطغاة وغصبا عن الفجر، ما ينفذ إرادة الله لا بد أن تنفذ. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا، أي من قوم فرعون نفس الخطأ اللي وكزوا يحوش عن يمنعه عن الظلم فقتله. فنجيناك من الغم، لأن الإنسان لما يشعر أنه عمل يعني جريمة ومصيبة يرتم المؤمن. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، حطناك في مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. انت جئت على قدر، يعني جئت في أمر ووقت مقدر، انت ماشي بسلسلة معينة، هذا الطريق والسلسلة اللي انت ماشي فيها والترتيب هذا ترتيب رباني، ربنا صنعك هكذا. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، أنا صانعك لأجلي، لأجل تحمل هذه الرسالة وتقوم بهذه المهمة. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لآخر الآيات. إذن الرسل ينشؤون ويربون من يعني اللحظة الأولى. قال النبي متى كنت رسولا؟ قال كنت رسول وآدم منجدر في طين. فمنذ أن يولد وهو بتقدير الله تبارك وتعالى وسياقة الله عز وجل حتى يؤدي هذه الوظيفة. فالرسالة ليست قضية مفاجئة وليست قدر عشوائي، يلا واحد من الناس يختاره الله هكذا، لا، هذا أمر مرتب. أذكر مرة ثانية أقول بهذه المقدمة لأن هذه يعني تجعلنا نفهم الفترة التي تسبق الرسالة، الأحداث التي فيها كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أحداث ليست مجال لأن نأخذ منها التشريع. ما نأخذ منها تشريع، فأعمال الرسول قبل الرسالة ليست أعمال تشريعية، وإنما نأخذ منها العظة والعبرة في أن الله تبارك وتعالى كيف رب الرسل ليكونوا في النهاية حمل الدين، ويعني على مستوى المسؤولية التي يلقيها الله تبارك وتعالى على عواده. اليوم إن شاء الله سنأخذ من أيضا من حياة النبي في مكة بعض الأمور، منها أن الله تبارك وتعالى هيأ للنبي الزواج بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، علما أنها كانت تكبره سنا بخمسة عشر سنة. هذه مقادير، ما الحكمة في هذا؟ يبقى أن نأخذ الحكمة. لا شك أن النبي تزوج وعمره 24 سنة وكانت أو 25، وكانت سيدة خديجة تكبره بخمسة عشر سنة، كانت في سن الأربعين. لا شك أن هذا كان فيه حكم عظيم جدا. أولا يعني الزواج بالفتاة الصغيرة غير الزواج بالمرأة الكبيرة. الفتاة الصغيرة ما زالت تحتاج إلى يعني جهد وتربية، فهي عاطفة مشبوبة، ولا شك أنها للحياة الدنيا وللمتعة أكمل وأفضل، لكن الرسل لا يربون لأجل أن يعني لأجل المتعة، وإنما يربون لشيء آخر. أما المرأة الكبيرة فإنها أكثر التزام، عاطفتها أصبحت عاطفة معقولة، وشهوتها أصبحت شهوة معقولة، وهي امرأة حكيمة، ممكن أن يعني المرأة إذا كانت في هذا السن تكون قد كبرت وعندها من الأهلية ومن العقل ما يمكنها من يعني مساعدة يعني النبي في هذه الفترة العصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، الكمال البشري المؤهل للإنسان، يعني كل مخلوق له كمال مقدر، ومعنى كمال يعني الكمال على قد الخلقة المخلوق لها، يعني الملك له درجة والإنسان له درجة، وكذلك حتى الحيوان له درجة. يعني ممكن أنت تربي حيوان نوع من التربية حتى يبلغ درجة تقدر نقول الكمال في هذا الحيوان بالنسبة إلى يعني فصيلة الخلق. فبالنسبة للبشر لا شك أن مواصفات الكمال من العقل الراجح ومن الاتزان ومن الحلم ومن الخلق ومن الصفات الحسنة الطيبة التي يعني قدرت للبشر، من الرجال كمل كثير، ومن النساء النبي يقول ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران. هذه ثلاثة من النساء هن اللاتي كملن عقلا وفقها بالنسبة إلى بنات الجنس، بالنسبة إلى الجنس إلى ما هو مقدر من النساء، هذن كن في في في في نهاية الكمال. لذلك كان من رحمة الله تبارك وتعالى أن هيأ الله عز وجل النبي الزواج بهذه المرأة الكاملة العاقلة التي كانت خير عون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وخاصة في أصعب فترة من فترات حياة النبي وهي بدء الرسالة وبدء الوحي، فترة شديدة، فترة تحول من إنسان لا يدري شيء، ما عنده مسؤولية ضخمة، إلى تحمل هذه المسؤولية العظيمة. يعني ما كانت المسؤولية لإنسان يعيش في مكة في ذلك الوقت، غاية الإنسان أن يعيش آمن في مع بيته مع أهله، عنده دخل يكفيه عنده مستريح خلاص، إذا حصل هذا انتهى، ما هو مسؤوليات ثانية، يعني تجارة وعنده دخل وعنده بيت وعنده أولاد وعنده كذا، خلاص هذه غاية الحياة، ما في غير، ما في غير غير كذا. لكن يكون عليه مهمة تحمل هذا الدين وبلغه للعالمين، هذه أمر عظيم جدا، هذا إيش يحتاج من الجهد ومن الوقت ومن السفر ومن العرق ومن التعب ومن مجابهة الناس ومن الصبر على أعجام، أمر عظيم جدا، هذه مسؤولية ضخمة. فهذه فترة الانتقال من الحياة الهادئة المطمئنة التي عاشها النبي في مكة إلى هذا التحول العظيم في حياته صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاءت الرسالة وقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، خلاص انتهى، انتهى وقت النوم ووقت الراحة ووقت الدعاء، جاءتك أيام أخرى. كان النبي صلى الله عليه لا شك يحتاج في هذا التحول العظيم إلى السند بعد الله تبارك وتعالى، وكانت عائشة وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها نعم السند له، وقد ظل النبي يحفظ جميلها طيلة حياته صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها وذلك في المدينة دي كانت تغار منها بعد ما مات، وتقول يعني النبي كان كما في أخت لخديجة، كانت إذا يعني سلمت لتدخل علينا قام النبي وفجع، يقول كأني أسمع صوت خديجة اللي هي زوجته التي توفي لما تيجي أختها وكانت شبيهة بها وصوتها شبيه بها، وكانت تقول لا يعني يذبح ذبيحة ويمسك نسيكة إلا قال وزعوا هذه في صديقات خديجة، فكان يصل صديقاتها بعد وفاتها، فكانت شيئا عظيما في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد واسته بمالها، كانت ذات مال فواسته بهذا المال، فارتاح النبي يعني من يعني كذب الحياة وشؤون الكسب، وذلك لما هيأه الله تبارك وتعالى له، هي القضية الثانية قضية الخلوة، لأن النبي قعد 15 سنة حبب إليه أن يختلي وأن يجلس بعيدا عن الناس، يختلي في غار حراء وحده ويخرج لهذا الليالي ذوات العدد، كان يخرج 7 أيام والعشرة أيام والخمستاشر يوم، وكان أحيانا يعتكف في شهر رمضان كله لا ينزل، يأخذ الطعام ويجلس في هذا المكان طعامه وشرابه حتى إذا انتهى طعامه وشرابه نرجع إلى خديجة، فجلس اليوم واليومين ثم بعد ذلك يحمل زاد وطعام ويذهب إلى ذلك المكان فيجلس فيه كذلك، تزود الليالي ذوات العدد، فلا شك أنه انقطاع، فكان زواجه بهذه المرأة تهيئة لأن ينقطع هذا الانقطاع، ولو كانت بنت شابة وصغيرة وتحتاج إلى نفانيف وفتاتين كل يوم وشغل، كان يحتاج بعد ذلك إلى كد وفتح وسفر وغنجي وكذا، وبالتالي ينشغل عن يعني هذه يعني التهيئة والمهمة التي أرادها الله تبارك وتعالى. كذلك لا شك أنه في زواج النبي بهذه يعني المرأة التي تكبره في هذه السن ومعيشته معها أكثر عمره من 24 إلى أن بلغ سن 5، يعني تقريبا 25 سنة عاش النبي مع هذه الزوجة الفاضلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه هي فترة يعني الحياة الفحولة بالنسبة للإنسان، من 24 إلى 50، بعد 50 يبدأ يعني العد التنازلي للضعف، ضعف البغى والقدرة الجنسية، فمعيشة النبي في هذه الفترة الطويلة مع امرأة تكبره سنة 15 سنة تدل على أنه يعني كان رجلا ليس يعني مريدا للزواج كما اتهمه الفسقة والفجرة والمستشرقين أنه كان رجل مزواج وكان يبحث عن الباء وعن غيرها، لو كان رجلا من الباحثين عن الشهوة وعن الباء فلا شك أنه ما يقعد هالفترة الزمنية الطويلة ويظل مع امرأة يعني عجوز تكبره ويعيش معها، فقط كان راح دور بنات صغار أو تزوج غيرها أو غيرها، وهذا كان ميسر في مكة بصورة كبيرة جدا لكل أحد، متيسر الزواج هذا لكل أحد، فهذه كذلك يعني فيها رد على ما يوجهه يعني الكفرة والمستشرقين من اتهام للنبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه ما جاء بهذا يعني الدين إلا من أجل الباء أو من أجل حب النساء، أو أن الزواج بعد ذلك بعد سن 50، النبي ما تزوج بعد ذلك يعني زوجاته الأخريات إلا بعد سن 50، أن هذا من الشهوة، إنما كان للنبي مقاصد أخرى، يعني من الزواج بمن تزوج بهن بعد السيدة خديجة غير مقصد الشهوة، كانت مقصد الشهوة هذا مقصد ثانوي بالنسبة إلى المقاصد الأخرى، وهذه ستأتي إن شاء الله من زواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأمور التي كانت يعني بارزة في حياة النبي في هذه الفترة أنه اتصف عند الناس جميعا بالصدق والأمانة، فكان يرقب بالأمين، ولذلك ائتمنه الناس على يعني ودائعه، كل إنسان عنده شيء ثمين وكذا يبحث عن شخص أمين، فكان يجد في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه رجل لا ليس تاجرا وليس يعني نهما للمال، وإنما يعيش في يعني حياته البسيطة الهادئة، وهو كهف للناس بالنسبة للأمن، فلذلك عرف عند الناس بحد، عرف بالصدق وعرف بالأمانة. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال هل يكذب، قال لا، فالنبي لم يعرف عنه كذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما وقف النبي في أول موقف بعد أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يعني فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد النبي إلى الصفا وقال واصبحا، فالتمت له بطون قريش، فقال لهم لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم أن هناك مثلا عدو يريد أن يغزوكم هنا وأنا شفت العدو هذا تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، هذه شهادتهم، ما جربنا عليك كذبا، ما عرفت عنه كذبا. ولا شك أن هذه تنتهي وإرهاص وحجة لكل أحد أنه ما كان ليكذب، يعني ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله حتى لا يتهم، لما يجي يقول لهم الله أرسلني والله يقول لي كذا والله يقول لي كذا والله يقول لي كذا، معقول إنسان يبقى 40 سنة عمره ما يكذب كذب على أحد، ما يقول شيء كذب على الناس وبعدين يكذب على الله يقول لهم الله أرسلني والله ما أرسله، مستحيل، هذه قضية مستحيل. ولذلك أيضا في حديث هرقل طويل في البخاري أنه لما قال له لما قال هرقل لأبي سفيان قال هل يكذب وذكرت أن لا، قلت ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله، لا يستحيل، فهذا أمر يعني لا شك أنه أمر مستحيل، وقد عرف المشركون في هذا حتى يكون هذا حجة عليهم، حجة دامغة أن النبي صادق فيما يخبرهم به عن ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور يعني التي ينبغي أن ندركها في صناعة الله تبارك وتعالى للنبي في مكة الأمية، لماذا اختار الله تبارك وتعالى الأمية وهي عدم العلم بالقراءة والكتابة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من أعظم الصفات البارزة في حياة النبي، بل قد مدحه الله تبارك وتعالى بهذا في آيات كثيرة من القرآن، كما قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وكذلك مدحه الله عز وجل فيما أنزله على موسى، كما حكى الله تبارك وتعالى إذ قال الله عز وجل لموسى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فوصف الله عز وجل النبي بأنه الأمي على لسان موسى صلوات الله وسلامه عليه. والأمي نسبة إلى، الصحيح أنه نسبة إلى الأم وليست نسبة إلى الأمة، لأن لو كان نسبة إلى الأمة يقال أمني الأمم، وإما هي نسبة إلى الأم. وقيل في السبب في نسبة الذي لا يعرف القراءة والكتابة إلى الأم أن الإنسان إذا كان يعني العلم كان لا يتأتى إلا بسفر ورحلة في ذلك الوقت، فكان الذي يجلس يعني بجوار أمه لا يتعلم، هذا معنى. أو أنه أمي يعني أنه على الحال الذي يعني نزل من بطن أمه. فالإنسان ينزل من بطن أمه لا غير متعلم القراءة والكتاب، وإنما يتعلم بالإيه؟ بالعلم والتعلم. فكأن الذي يكون على الحال التي نزل بها من بطن أمه فيكون أمي. وعلى كل حال العرب وجه عام كانوا يسمون بالأميين، وذلك أنها كانت أمة بعيدة عن التعلم بالقلم والحساب والكتاب، بل كان من يعرفون القراءة والكتابة في أمة العرب كلها يعني لا يتجاوزون 27 شخص كل الجزيرة العربية. فكانت أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وضم هذه الإصبع في الثالثة هكذا. كم هذول يا الأميين؟ كان 10 بس ما يعرفوش إيش العشرة، ما تقول له 10 ما يعرف شنو 10، بس لما تعمل له كده يعرف بالأصابع مثل الطفل يعني. وهكذا زيدهم بعد اليدين، وهكذا يصيروا كام؟ 30، لأنه لو قال لهم الشهر 30 يوما يعني إيه 30؟ يقول ما يعرف 30، ثم يقول لهم 26 ما يعرف 26، فبالعدد إذن بالأصابع صارت له كلهم هذا. هذا تعليم الأمية، قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. فكانت العرب هكذا وجه عام، كانت أمة أمية، وكان الذي يعرفون القراءة والكتابة فيها في وقت بعث النبي عدد قليل جدا، والنبي كان من جملة هؤلاء الأميين. وطبعا كان الذي يعرف القراءة والكتابة هذا المفتح، هذا يعني هذا الواصل لكل شيء. ولو كان النبي من هذه القلة التي تكتب وتحسب كان اتهم على طول، وجاء بهذه الرسالة كان يقول إيه هذا من قراءته ومن كتابته، وقالوا على كم كتاب من الكتب اللي الموجودة هنا ولا هنا في رحلة للشام أو في رحلة لكذا، وقالوا على الكتاب وقاعد يقرأنا من هالكتب. ولذلك قال الله عز وجل للمشركين، قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما يعرف اقرأ، ولا تخطه بيمينك، يعني ما تكتب، إذا لارتاب المبطلون. إذا يعني لو كنت قارئا قبل ذلك ولو كنت كاتبا لارتاب المبطلون. قالوا إيه هذا يا أبوي، هذه قاريها من زمان وقاعد يقرأ علينا قصص اللي جاي يجيبها مال موسى ومال عيسى ومال آدم وكذا والسماوات وكذا، هذه قريها كتب عنده قريها. بعدين هم ناس أمين ما يعرفوا، يا ما يعرفوا إيش ينقري ولا إيش ينعمل، إيش عرفوا الكتب؟ هم ما يعرفوا الكتب. طب مجرد ما يجي الرسول يقول لهم الله ينزل عليه واحد يقول كذا وكذا وكذا، وهو رجل يقرأ أو يكتب، خلاص يا أبوي أنت قريها هذه من قرايته. لكن إذا كان رجلا مثلهم يقول أنا مثلكم لا أقرأ ولا أكتب مثلكم، وجئتكم بكلام تقولوا أنا قريت ولا كتبت، ما أقرأت ولا كتبت، تتهموني سووا زي اسمعوا مثله، قل فاتوا بسورة مثلي، فهاتوا هاتوا قرآن مثل هذا إن كنتم صادقين. فتحداهم على هذا المستوى من يعني عقوله. فلذلك كانت الأمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء شهادة له لأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، أي واحد. الناحية الثانية إعجاز أن يأتي الأمي بما يعجز المتعلمين، مو المتعلمين بل العباقرة بل البشر جميعا، يعني اللي عنده كما يقال الناس اللي فمه خير يجيب شيء يعرض به هذا القرآن، اللي يقول تعلمت ولا عملت ولا سويت ولا كذا، يلا هذا الميدان. فهذا الأمر مطروح لكم، أنا واحد مثلكم وهذا شيء، هذا شيء تعارض به هذا الكلام. فأن يأتي الأمي بما يعجز عن الإحاطة به أو عن العلم به المتعلمون والفلاسفة وال يعني أهل النظر وأهل التاريخ وأهل وأهل وأهل من أي من كل فروع العلوم، هذا دليل إعجاز، هذا دليل إعجاز، دليل على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وإلا فقد نظر. أهل الكتاب أهل القراءة والكتابة وأهل الرسالات وأهل كذا ما وقفوا أمام الرسول، أولا أتى بالأخبار التي تبين خصوصية ما عندهم مما يخفونه ومما يعني يضلون بعلمه حتى عن جماعته. يعني اليهود العلماء فيهم العلم الحقيقي عندهم يعرف العلماء بس فقط، وعامة الناس ما يعرفون. فجاء طلع هذا كله، الرسول طلع المخبأ والمستور ونشره للجميع، وكذلك ما يخبئه النصارى ويخفونه جاء الرسول طلعه وأبينه ونشره للجميع، وقال لهم عارضوني في شيء، قولوا فقط إني أخطأت في قضية من هالقضايا، إني افتريت في شيء من هذه الأشياء، إني تقولت شيء. فقد أخبرهم بما عندهم على النحو الذي وقع. وكما سنعلم مثلا من هذه الوقائع العظيمة مثلا يعني العلم الذي كان عند النجاشي. النجاشي كان من أعلم الناس، كان يعني الحبشة كانت إمارة في ذلك الوقت أو مملكة دينية، يتولاها أكبر واحد عنده سلطة دينية. النجاشي أكبر واحد عنده سلطة دينية وبالتالي علم ديني في مذهبه وفي دينه في النصراني. والمجلس مع الوزراء كلهم من الحاخامات ومن الرهبان الذين هم يعني أساتذة في الدين كذلك. فلما حصل يعني التضييق على المسلمين في مكة، النبي قال لهم يعني اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يضام حماه، يعني يحمي من يأتيه فارا بدينه. فذهب كثير من المسلمين، منهم عثمان بن عفان ومنهم بنت الرسول التي كانت تحته اللي هي رقية، ومنهم كثير من الصحابة، ومنهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش كعادة يعني الكفار في كل وقت والمجرمين ما يحاربوا الإسلام فقط في بلدهم، حتى يروح يدور وين هو موجود يروح يحاربوا بعض. فراح وراء المسلمين، شاف المسلمين حصل لهم بلد في هجرتهم، سايبين مكة وسايبين بلادهم وكل شيء، وراحوا في قريش برضو ما يتركوه، قال لك وراهم وراهم. صارت العمر بن عاص للنجاشي عشان يطردهم، قال يا أخي شو هالظلم، بس خلاص خلوا لكم البلد وخلوا لكم كل شيء، وراحوا وهاجروا وقال لك يلا. بعد وراهم ركبوا البحر وراه وذهبوا للنجاشي، ودخل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص من جهات العرب، فدخل على النجاشي وحب يشيشه على طريقتهم، فقال له يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم شيئا عظيما، وإنهم يسبون يعني المسيح. تيجي تقول له واحد هذا رئيس العادي تقول له بيسبوا إلهكم وبيسبوا العذراء التي تقدسونها وتعبدونها، فهذه وشاء. فكان الرجل عاقل دعاه دول جالي يعني لا تتاكين جايين عايشين في الحبشة من خرج من الاضطهاد كف. وكان راسهم في ذلك الوقت جعفر بن أبي طالب، فقال له ما تقولون في مريم وما تقولون في المسيح. كان في هذا الوقت قد نزلت سورة مريم، فقرأ عليه من أول كاف ها يا عين صاد. لما أتمها والله عز وجل بين فيها حقيقة المسيح وحقيقة طبعا هذا على خلاف عقيدة من؟ على خلاف عقيدة النصارى في ذلك الوقت الذين يولون عيسى. فجاء النجاشي انصاحا أخذ قشا من الأرض فقال والله ما زاد عيسى على هذا ولا هذا القش. يعني هذا هو الوصف الحقيقي لعيسى بن مريم والعقيدة الصحيحة. فلما قال هذه الكلمة الأحبار اللي حواليه والرهبان شخروا على طريقتهم، نخروا يعني طلعوا صوت من الأنف، وهذا صوت الرقيع القذر يعني شنو هالكلام هذا اللي قاعد يعني تحكيه. فقال لهم وإن نخرت يعني حتى ولو هاي طلعتم هذا الصوت الخبيث هذا من أنوفكم يعني هو كذا. وقال لجعفر بن أبي طالب قال اذهبوا لا يأتيكم أحد، يعني ما أحد يأتيكم أنا أنتم في حملك. وفشلت سفارة عمرو بن العاص. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من الدين ومن الخبر بما عند اليهود والنصارى بما لا يستطيعون رده. ولو كان الرسول كذب في شيء من هذا كان على طول، كان النصارى موجودين واليهود موجودين، أنت كذبت في هذا ليس بصحيح، ايش الكلام قاعد تحكيه عن موسى وعن كذا، ما حصل هالكلام هذا، فبالتالي خطوا الرسالة. لكن ليومنا هذا هل استطاع اليهود والنصارى أن يقولوا أن النبي قد زاد أو نقص فيما في أي خبر مما عندهم مما جاء به موسى وعيسى ما كتبوا في شيء. ولكن كل ما يتهمه يقول لك إنه هو أخذ هالكلام هذا وأخذ من التوراة وأخذ من الإنجيل. فشلون يأخذ من التوراة ويأخذ من الإنجيل ويأخذ منكم ومن علمائكم وهو ما قرأ ولا كتب ولا جلس مع واحد من يعني. ثم هو قد أتى بما يعني يبين ضلالكم ويعني في التوراة والإنجيل جاء مهيمنا على هذا ويقول هذا الصواب وهذا خطأ، هذا زدتموه وهذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى. باختصار لا شك أن الأمية في حياة النبي صلى الله عليه كانت شيئا عظيما اختاره الله لنبيه، ليس هذا وصف يعني دوني وحط من من من من كرامة النبي أن لا يكون يعرف القراءة والكتابة، بل هذا لا شك أنه وصف علوي أعلى الله تبارك وتعالى مكانة النبي بهذا، فقد جعله بالفعل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه أتى بالعلم النهائي بالكلمة النهائية في كل علم تحتاجه أي أمة لتنهض ولتعرف ربها. فلم يعني فكل علم الفلاسفة وكل علم أهل الأخلاق وأهل القانون وأهل كذا وأهل كذا وأهل علم النفس وأهل الحكمة كل إذا جمعت حكمة الأمم كلها والله لا تأتي بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أين حكمة الهند وحكمة الإغريق وحكمة اليونان وفلسفاتهم؟ اجمع كل هذا وابحث فيه ودق فيه وتعالى واجب ما قالوا بما قاله النبي من الحكمة صلى الله عليه وسلم ومن العلم بالله ورسالاته. كأنك تقارن بين يعني بين الرجيع وبين وبين وبين الفاتحة، بين الثرى والثرى، بين التبر والتراب، ما في مجال لأن نقارن بين هذا وهذا. فإذا هذا الأمي الذي أتى بهذه العلوم التي تحير الألباب لا شك أنها يعني إنما هذا دليل إعجاز، كانت الأمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دليل إعجاز. يبقى لنا في الحقيقة قضيتين وهي قضية الخلوة، يعني لماذا اختار الله الخلوة للرسول واختلع ما حكم الخلوة في هذا الوقت، وكذلك مبشرات النبوة، فقد كثرت في هذا الوقت الذي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هواتف كثيرة للجن وأحداث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبار كثيرة كذلك لكهان العرب كلها يعني تبشر بخروج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله يعني نبقيه في الأسبوع القادم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.